بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حضرة قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخامس هو طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق بيان حكمهما مفصلا. عرفت أنت وين؟ عرفت وين؟ فعرفت أخذت 13 من 20، بس هذا في لباس المصلي يعني، وسابقا في الطهارة يعني. سلام. السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة، وهو على ما اختاره المصنف والجماعة ما ترتب من حرفين فصاعدا. المقصود من الكلام هنا كلام الآدمي، كلام الآدمي إذا صدر عمدا لا سهوا، وهذا أمر واضح. إذا تكلم الإنسان بكلام آدمي لا من القرآن ولا من الدعاء عمدا مفضل للصلاة. لكن وقع الخلاف المقصود من الكلام، وهذا ما يحتاج له أو إلى توضيحه من مقدم. المقدمة، أنتم قرأتم في النحو، الكلام في الاصطلاح اللغوي من مقصود به، والكلام في اصطلاح النحات من مقصود. تعرفوا هذا كلامنا لفظ مفيد كسر، هذا باصطلاح النحاة الكلام المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، هذا باصطلاح النحاة. أما باصطلاح أهل اللغة، أهل اللغة هو ما تركب الكلام، ما تركب من حرفين فصاعدا يسمى كلام. هو ما تركب من حرفين فصاعدا يسمى كلام. أما المقصود به هنا، المقصود به هنا هو عبارة عما يتكلم به الإنسان، سواء كان بحرف واحد أم لا. وكأنما البحث في اعتبار الوضع، حينما نتكلم بلفظ من الألفاظ حتما لكل لفظ معنى، وهكذا لكل لفظ من الألفاظ معنى. وهذا البحث أنتم قرأتموه في المنطق، وقرأتموه في الأصول في دلالة الألفاظ. طيب، حينما نقول ما الكلام ما تركب من حرفين فصاعد، فهل ما تركب من حرفين فصاعدا في عرف اللغة هو الكلام، معناه الكلام أم لا؟ لابد من مراجعة أهل اللغة. أهل اللغة ماذا يقولون في الكلام؟ الكلام قالوا باصطلاح هو ما ترتب من حرفين فصاعدا، معناه نحن نعلم أن الكلام باصطلاح أهل اللغة وضع لهذا المعنى، كل ما تركب من حرفين فصاعدا هو كلام. ها؟ وإن لم يكن مفيدا، سواء كان مهملا أو كان غير مهمل مستعمل، فكل ما يتكلم به الإنسان من حرفين فصاعدا عند أهل اللغة هو كلام. نعم، هذا يأتي على لكن هناك بعض الفقهاء قالوا الكلام هو عبارة عما يتكلم به، سواء كان بحرف واحد أو أكثر من حرف واحد، سواء كان مهملا أو كان مستعملا. إلا أننا إذا دققنا في عبارات الفقهاء، طبعا هذا بحث يا ريت شوي فطننا السبحة، هذا البحث هو بحث ينفعكم حتما يعني، فحتى نخرج يعني عن عما هو المتعارف، يعني لا بد من توضيح هذا. الفقهاء حينما يقولون الكلام مبطل للصلاة، فما هو مقصودهم من هذا الكلام؟ هل اعتبروا التركيب من حرفين فصاعدا في مفهوم الكلام أم لا؟ وتظهر الثمرة فيما إذا تكلم بحرف واحد. إذا قلنا المفهوم من الكلام هو ما تركب من حرفين فصاعدا، معناه إن جاء بحرف واحد هل يطبق عليه أنه كلام؟ لا شك أنه لا يصدق عليه أنه كلام، لأنه لاحظنا الوضع حينما استعملنا الكلام، مفهوم الكلام. الكلام هو عبارة عما تركب من حرفين فصاعدا، هذا هو يعني لفظة الكلام. لفظة الكلام هو ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا هو معنى. فإذا لاحظنا هذا الوضع معناها أنه لو تكلم بحرف واحد سواء كان مهملا أو كان مستعملا هل يصدق عليه أنه كلام؟ طبعا لا يصدق عليه أنه كلام. تفهمون علي ولا صعب؟ بناء على هذا ذكر في محكي المدارك بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد. لماذا؟ قال لأنه لا يسمى كلاما في العرف ولا في اللغة. لماذا؟ لاشتهار الكلام في اللغة بما تركب من حرفين فصاعدا، فإذا تكلم بكلام واحد يشكل الحكم حينئذ، أو بحرف واحد يشكل الحكم بكونه كلاما حتى تبطل به الصلاة. وأنت لو راجعت كلمات الشريف الرضي في هذا الموضوع قال الكلام هو ما تركب من حرفين، يرادف الكلمة، يكون مرادفا للكلمة على اصطلاح اللغويين، يعني باصطلاح اللغويين ما تركب من حرفين فصاعدا سواء كان مهملا أو كان مستعملا. المهمل يمكن أن تأتي بالنحنحة، هاي يسموه تنحنح، هذا مستعمل، هي عبارة عن حاء، هي عبارة عن حاء، هذا حرف واحد. وأيضا المد أو يعني إيه، شنو شو اكتب ليها إيه، أو يلا اكتب ليها، اكتبها يلا، تقدر تكتبها على الأقل، أو لحال يعني، أو كلمة من حرفين. فإذا تكلم بحرف واحد وقلنا أن الكلام هو عبارة عما تكلم من حرفين معناه لا يبطل الصلاة، الحرف الواحد لا يبطل الصلاة، هذا النزاع هنا. فهمتم هذا؟ فإحنا بملاحظة الوضع وضع الكلام لما تركب من حرفين فصاعدا سواء كان مهملا أو كان مستعملا يشكل الحكم حينئذ فيما إذا تكلم بحرف واحد حتى لو كان بقي من الوقاية أو عف من الوعاية حتى لو كان بها يشكل. نعم ترك الكلام، قلت الكلام المقصود من كلام الآدميين في أثناء الصلاة، وهو الكلام على ما اختاره المصنف والجماعة مشهور الفقهاء ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا في عرف الفقهاء وفي عرف أهل اللغة، وإن لم يكن كلام اللغة فإذا هو عند الفقهاء عبارة عن ما يتكلم به سواء كان بحرف أم أكثر من حرف واحد. أما باصطلاح أهل اللغة باصطلاح اللغويين الكلام تركب حرفين فصاعدا، فالكلام يكون مرادفا للكلمة في مصطلح النحاة، لا يكون كلام اللغة لأنه الكلام لغة شو ما يتكلم به الإنسان، ولا اصطلاحا بالعرف أيضا لا يطلق عليه كلام. وفي حكمه في حكم الكلام المبطل للصلاة الحرف الواحد، الحرف الواحد فيه المفيد فائدة يفوت عليه من الوقاية. نعم. وفي حكمه حكم الكلام المبطل للصلاة الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال أتلت الطرفين قيه من الوقاء. نعم وعي من الوعاية ها قيه قاف، لكن هذا خطأ يعني لأنه أصله قه بالهاء هاء السكت وعه هاء السكت. هنا لا بد من اتصال الهاء فيها لأن الحاق الهاء هاء السكت بالفعل قي والفعل عي لازم في المحاورات بناء على قواعد اللغة العربية، فمع حذف الهاء في الفعلين لا يصدق عليه أنه تركب من حرفين وإنما تركب من حرف واحد، وحسب الكلام هنا يكون ما تركب من حرفين فصاعدا، فكيف يكون مبطلا للصلاة؟ يعني لابد أن تحللوا كلامه. هو قال ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا اختيار المصنف. طيب قه بدون حرف بدون هاء السكت، لم يأتي بهاء السكت يصدق عليها حرفين ولا حرف واحد؟ فكيف يكون مبطل؟ لا ما خلف مع ذلك الآن يكون مشكل. نعم وفي حكمه هذا بناء على ما بيناه أنه إذا لاحظنا الوضع في اللغة العربية، إذا لاحظنا مفهوم الكلام في اللغة العربية، الكلام ما تركب معناه هذا ما تركب من حرفين فصاعدا، إذا اعتبرنا الوضع لابد من مراعاته هنا، فيكون الحرف الواحد غير مبطل للصلاة غير مبطل للصلاة. الآن شوف بعد هذا شوف يبطل هذا كل هذه الأقوال ولا لا؟ انتظر شوي يا استاذ. نعم كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل قي من الوقاية وعي من الوعاية لاشتماله لاشتمال الحرف الواحد على مقصود الكلام، لأنه الأمر مقصوده الأمر، وإن أخطأ بحذف هاء السكت لأنه أصله فه مع الهاء. لا هذا مصنفنا بحث هاء السكت لأنه هاء السكت لازمة في المحاورة، لا بد من أن تتصل به هاء السكت، فإذا حذفها حذفها خلاف مقتضى القاعدة العربية. نعم هو الآن كله هذا كلام من الشهيد الثاني. انت اسمعني، لكن كلام الشهيد الثاني ما أخذ ما أخذه من كلام الشهيد الأول، يعني هو شرح لكلام الشهيد الأول. عارف شلون؟ لا هو ما بدأ، هو صح ما بدأ، لكن اقرأ على ما اختاره المصنف والجماعة. فهو يأخذ مشهور الفقهاء، رأي مشهور الفقهاء منهم الشهيد الأول ويرد عليه. بناء على هذا نقول مع الاتيان بهاء السكت يصدق عليه أنه كلام مركب من حرفين، ومع حذف هاء السكت يشكل بكونه كلاما لأنه مركب من حرف واحد. هذا من عدنا نجيبه، هذا نقول من عدنا نجيبه، لأنه قلت على مقتضى القاعدة العربية لا بد، اسمع مركب من حرف، على مقتضى القاعدة العربية ما خالف. لا يقول مع ربما مشهور لا أصلا، مع ذلك لا بد من اتصال هاء السكت به، مثل صح صهن يكون لا بد من اتصال الهاء به. نعم لاشتماله، هو غاية ما في الأمر لاشتماله على مقصود الكلام، ومقصود المتكلم أو مقصود الكلام هو الأمر. نعم وإن أخطأ بحذف هاء السكت وحرف المد، وفي حكم الحرف الواحد حرف المد، الظاهر أن مراد المصنف قدس سره من حرف المد هو كل حرف إذا مد حصل ما بعده إما الألف أو الواو أو الياء، هذا مقصوده. حرف المد لما تأتي بحرف المد معناه يمد بمقدار حرفين، بمقدار حركتين، يعني الحرف المد عبارة أخرى حرف المد هو عبارة عن الحرف الذي يشبع حركته أي حرف كان. يعني الآن لما تقول ألف لام ميم مو مددت اللام، مد اللام هذا بمقدار كم حركة؟ ست حركات، معناه صار ست حروف. هل أحد يقول به؟ الآن يبطله المصنف، الآن يبطله هذا القول. نعم لاشتماله، لاشتمال حرف المد على حرفين فصاعدا، بمعنى إذا مد الحرف فكأنما تكلم المتكلم بحرفين فصاعدا، معناه صدق عليه الكلام وحينئذ يكون مبطلا. يعني إذا قلت أو حا يعني صار عندك ست حاءات لأنه بمقدار ست حركات، معناه تركب من حرفين. لكن لما يقول حا هذا كلام مهمل أو كلام مستعمل. زين مد الحركة، نحن نسأل مد الحركة، هذا المد هل يوجب أو هل يجعل الحرف أكثر من حرف؟ لا يخرجه عن كونه حرفا واحدا، فلماذا تقول مبطل للصلاة؟ هذا هو البحث هنا. الآن قلت له ويشكل، شايف ابتدأ الآن الإشكال، ويشكل يعني الحكم بكون المد مبطلا للصلاة لاشتماله على حرفين فصاعدا يشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق. نعم من البداية الآن نفس الكلام يرجعه من أول. نعم الحكم بكون المد مبطلا للصلاة لاشتماله على حرفين فصاعدا مشكل، يشكل. ليش؟ بأي إشكال؟ أن النصوص خالية عن هذا الإطلاق. الإطلاق إطلاق النصوص شامل لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليها لغة وعرف. هذا النص غير شامل للمدح. النص هكذا، النص خال من كون المبطل للصلاة هو كل كلام اشتمل على حرفين وإن لم يكن كلاما لا لغة ولا عرفا. النص هكذا، بل الموجود في النص أن المبطل للصلاة لفظ الكلام معنى العرف، لذا ينبغي الرجوع إلى الكلام اللغوي أو الكلام الاصطلاحي. يعني لابد من الرجوع إلى المعنى اللغوي في فهم الكلام، أو المعنى الاصطلاحي في فهم الكلام. والمعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي يقول صادقان على الحرف الواحد المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أيضا صادقا، لكن مع ذلك أيضا الإشكال فيه، يرد الإشكال ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، الإطلاق الشامل لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليهما لغة وعرفا. نعم، فلا أقل من أن يرجع فيه، من أن يرجع في حرف المد، في المد، إلى الكلام لغة واصطلاحا. نحن نرجع إلى أهل اللغة، هل يقولون المد هو كلام؟ هل يقولون المد كلام؟ إذا كان النص خالي لا يشمل هذا المد، فلا بد من الرجوع إلى أهل اللغة. أهل اللغة، هذا بناء على حجية قول اللغوي، وترجع أنت إلى حجية قول اللغوي باعتباره من أهل الخبر، مهكذا؟ فترجع أنت إلى أهل اللغة. أهل اللغة هل يقولون بأن المد كلام؟ يقولون المد ليس كلام، لأن الكلام ما تركب من حرفين فأكثر، والمد حرف واحد. نعم، إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. وحرف المد وإن طال مده، طول قد ما تريد، 10 حركات، 100 حركة، طول نفسك كم. نعم، وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف، لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، هو حرف واحد أنت مددته، مو معناه 100 حرف أو 10 أحرف، لا، هو حرف واحد. نعم، فإن المد على ما حققوه، المد هو عبارة عن ماذا؟ تقرأت بالقرآن ولا لا؟ حتى ما قرأت، في غيرك ممكن قارئ. لا، المد يعني، نعم، فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف. مط الحرف يعني مد الحرف، المط هو عبارة عن المد، ألف لام ميم، هاي 6 حركات اللام، شد حركة. أنت لو تحسبها هالشكل يعني 6 حركات، احسبها بيدك يعني الحركات. أحسنت، هو يحسبها بيدك، يحسبها بيده هاي الحركات. يعني خاف تعرف إنه شلون يمد. لا لا لا، مو اعتباطا، لا، هو يحسبها يعني يحسب. نعم، 6 حركات. نعم، ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به. والنفس به يعني شنو النفس؟ يعني جر النفس بذلك الحرف. مو تسحب نفس، أحسن تسحب هواء. نعم، والنفس به يعني جر النفس، وذلك يعني المد، زيادة المد وجر النفس هل يلحقه بالكلام؟ لا يلحقه بالكلام، فيبقى هو حرف واحد وذلك لا يلحقه بالكلام. والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، يعني الفقهاء حكموا بكون الحرفين مبطلا للصلاة مطلقا، سواء كان كلاما أو لا. فهم حكموا بأن اللفظ المركب من حرفين مبطلا للصلاة، وإن لم يصدق عليه اسم الكلام لغة واصطلاحا، لكنهم توقفوا بالحكم في إبطال الحرف الواحد المفيد فائدة يحسن السكوت عليها مع صدق اسم الكلام عليه لغة وعرف. توقفوا في الحرف الواحد، الحرف الواحد المفيد فائدة يحسن السكوت عليها مع صدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا، توقفوا. قالوا مشكلة، توقفوا فيه. نعم، والعجب أنهم أن الفقهاء جزموا بالحكم الأول مطلقا، سواء كان مفيدا أم لا، سواء كان كلاما أو لا. نعم، وتوقفوا في الحرف المفهم، الحرف المفهم يعني الحرف المفيد فائدة مثل قيل مثل عيد. نعم، وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، لا أن المبطل حرف واحد حتى وإن كان مفهما، مع أن الحرف المفهم الحرف الواحد كلام لغة واصطلاح. طيب، الآن هنا وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، يعني تارة المصلي يتكلم بكلام مستعمل، هذا لا أشكال كلام مستعمل، وتارة أخرى يتكلم بكلام غير مستعمل مهمل. فلو تكلم المصلي بحرفين مهملين، هنا البحث، هل هذين أو هذان الحرفان موضوعان لمعنى حتى نحكم ببطلان الصلاة، أو أنهما ليس بموضوعين لمعنى فلا نحكم ببطلان الصلاة؟ فهل يشترط في استعمال الحرفين المهملين كونهما موضوعين لمعنى، هل يشترط ذلك أو لا يشترط ذلك؟ هنا وجهان. الوجه الأول عدم اشتراط كونهما موضوعين لمعنى، فلو تكلم بحرفين مهملين المشهور بين الأصحاب أنهما ليسا بحرفين لأنهما لم يوضعا لمعنى، هذا واحد. وثانيا أن الأصحاب لم يصرحوا باعتبار الوضع في الكلام، ولهذا تراهم يقولون أنه تكلم بكلام مهمل، إنسان تكلم بكلام مهمل. هذا القول الأول. القول الثاني الاشتراط. يشترط كونهما موضوعين لمعنى. لماذا؟ لأن الكلام في اللغة العربية هو اللفظ المفيد المقصود به الإفهام. فإذا هذا هو الوضع حقيقة، مو استعمال اللفظ فيما وضع له. فحينما يقولون الكلام هو عبارة عن الألفاظ المقصودة المفهمة المفيدة فائدة تامة يحسن السكوت عليها، معنى هذا معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام، هذا استعمال حقيقي. واستعمال الكلام، إطلاق لفظ الكلام على المهمل، هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي؟ لا، إطلاق مجازي. فإذا تكلم بالمهمل لا يبطل الصرف لأنه لا معنى له. فهمتم الآن؟ نعم. وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين، الآن يتكلم بحرفين موضوعين لمعنى، هل يشترط أنهما موضوعان لمعنى أو لا؟ غير موضوعان لمعنى، وجهان. قطع المصنف بعدم اعتباره، بعدم اعتبار الاشتراط، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين. يعني كيف الحرفين الحادثين؟ في صورة التنحنح. صورة التنحنح، التنحنح حرفين أم أحموات؟ هاي الحرفين هنا في مثل هذا الكلام. إذا قلنا أنه وضع الكلام في اللغة وفي العرف وضع لما له معنى مفهم، التنحنح ليس له معنى مفهم فلا تبطل الصلاة به. أما إذا قلنا بعدم الاشتراط معناه أنه مبطل للصلاة. هذه الفائدة هنا تظهر. نعم. وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح. ونحو التنحنح يا التأوه وما شابه ذلك. نعم. وقطع العلامة بكونهما، بكون الحرفين حينئذ، حين عدم اشتراط كونهما موضوعين لمعناه، مبطلين غير مبطلين، لأنه يشترط في كون الحرفين مبطلين أنهما وضعا لمعنى، والحرفين المهملين غير موضوعين لمعنى، فلذلك لا تبطل الصلاة بهما. نعم. وقطع العلامة بكونهما، بكون الحرفين حينئذ، حين عدم اشتراط كونهما موضوعين لمعنى، غير مبطلين، غير مبطلين للصلاة. محتجا العلامة حال كونه محتجا بأنهما، بأن الحرفين ليس من جنس الكلام، لأنه جنس الكلام ما هو؟ ما تركب من حرفين وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. أما الحرفين المهملين لا يعطيان فائدة يحسن السكوت عليها، فلا يكونا مبطلين للصلاة. نعم. وهو حسن، هذا الكلام حسن. واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا، هذا يحتاج إلى مقدمة. أنتم وصلتوا بالأصول؟ بس تبهوا لي شوي، تبهوا شوي حبوب. في الأصول عندنا شروط وعندنا أجزاء، الواجب المركب، واجب مركب من شروط ومركب من أجزاء، مثل الصلاة مركبة من شروط ومركبة من أجزاء. الشرط تارة يكون متقدما وتارة يكون مقارنا وتارة يكون متأخرا. والأجزاء تارة تكون داخلية وتارة تكون خارجية، يعبر عنها بالمقدمة الداخلية وبالمقدمة الخارجية، إذ يقسمون المقدمة الوجودية إلى هذين القسمين، ما لنا علاقة بالمقدمة، إن شاء الله تأخذوه في مبحث مقدمة الواجب. نأتي إلى الشروط. شرط الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة، سواء كانت طهارة مائية أو كانت الطهارة ترابية. الطهارة المائية متقدمة أم لا؟ تارة يكون الشرط مقارنا لفعل الواجب، للمركب الواجب، مثل الاستقبال. هل استقبال الصلاة مقارن لفعل الصلاة؟ لا، مقارن. وتارة ثالثة الشرط يكون شرطا متأخرا. الشرط المتأخر، الشرط المتأخر يضربون له مثال، مثل غسل المستحاضة قبل صلاة الفجر لصحة صومها السابق مو الآن. يعني مثلا لو صامت المستحاضة يوم السبت يجب عليها أن تغتسل يوم الأحد حتى يصح صومها السابق، قبل صلاة حتى يصح صومها السابق، هذا يسمى الشرط المتأخر. طيب الآن ذكرنا جملة من هذه، ترك الكلام، ترك كذا، ترك كذا، هاي التروك اللي ذكرناها، هل هي شروط أم لا؟ وإذا كانت هذه شروط، هل هي شروط مقارنة متقدمة أو متأخر؟ يقول إطلاق الشروط على هذه الأمور أو على هذه الطرق، منها ترك الكلام، ترك كذا، ترك هذه الأمور، ترك هذه إطلاقها على الشروط مجازا، هذا الإطلاق إطلاق مجاز، لأنه معلوم حال الشرط المتقدم هو الطهارة لا الكلام، والشرط المقارن هو الاستقبال. شرط متأخر لا يدخل عليها شرط متأخر، فإطلاق الشرط على هذه الأمور على الكلام هذا من أي نوع من أنواع الشروط؟ لا، ليس مقارنة، المقارنة والاستقبال ليس مقارنة. نعم، من باب المجاز. ربما تقارنه، ربما يكون مقارنة لها، ربما تكون مقارنة لها، مثل اللباس، مثل كذا، تقارنه. نعم، يعني هذه الأمور لا تتقدم على الواجب المشروط، لا تتقدم على الواجب المشروط، بل ربما تتقدم عليها من مقارنة يعني، واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجودا ظاهرا، باب المجاز لا يطلق عليها أنها حقيقة، فإن الشرط يعتبر كونه متقدما مثل الطهارة على المشروط، ومقارنا له مثل الستر والاستقبال، نعم مقدمة على الصلاة لكنها مقارنة لها، الستر والاستقبال مقارنة لأفعال الصلاة، والتروك في هذا الباب لا تتقدم على الواجب المشروط، التروك لا تتقدم على الواجب المشروط وإنما ربما مقارنة له، تكون مقارنة. غسل المستحاض يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، مقارنا للمشروط، والأمر هنا ليس كذلك، فهذه الشروط ليست لا مقارنة وليس متقدمة ولا هم يعزمون، هيك من باب المجال إطلاقها على الشرط أنها من الشروط تجوزة، هي مبطلة، مبطلة للنصوص، وجود النصوص مو مبطلة لأنها مثلا، مبطلة هي مبطلة، لكن من أداء الصلاة ومن شرائط الصلاة شو هي؟ أنت قرأت شرائط الصلاة، من شرائط صحة الصلاة ما هي؟ شرائط، طيب الصلاة مؤلفة من أداء ومن شرائط، ها؟ أداء الصلاة ما هي؟ كم أداء الصلاة؟ تصلون طيب؟ 10 و11 على خلاف، أولها تكبير آخرها تسليم، مهم أولها تحريم آخرها تحليل، هذه هي طيب الشرائط ما هي؟ الاستقبال، الطهارة، ستر البدن، طيب ترك الكلام شرط أم جزء؟ تجوزا خلاص شرط، لكن بالتجوز أنا قلت ربما يقارن، يعني ربما يقارن، لكن بناء هذا طبعا هذا رأي هو لما تكلم به هو مخالف لقولي في أصل هو هذا قوله وليس أمر كذلك، هذا مخالف لقوله لأنه هو قسم الشروط له الكتاب، قسم الشروط، هو قسم الشروط، وترك الفعل كثير إن شاء الله يأتي، والحمد لله.